يوم القران فتقول ان الشيء الذي اخذتنا قد يكون جديد لان واحدته قد اعرضت فينا ان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.